بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يصل لميدان الثوار فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الشعب يريد تحكيم شرع الله. الشعب يريد تحكيم شرع الله. الشعب يريد تحكيم شرع الله. كلمة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله والحمد بكرة وأصيلا. نصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحده. قال إلا تنصروه فقد نصره الله. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله كثيرا كما ينعم كثيرا. أظهر أمنا وبسط رزقنا وأحسن معافاتنا وكل ما سألناه أعطانا. فله الحمد كما يحب فيرضى. له الحمد بالإيمان وله الحمد بالقرآن وله الحمد بالإسلام. له الحمد بالمعافاة في المال والأهل والولد. قال جل في علاه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. واعتقل الأمس أعزه ربنا تبارك وتعالى وكان من عبد قام لله مقام ذل إلا وأعزه الله تبارك وتعالى في السنن. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وكما قال شيخ الإسلام إذا أراد الله إظهار دينه أقام له من يعارضه. فيحق الله الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فإذا هو زاهر آيات بينات. ونسأله جمعاه سبحانه أن يجعل صمتنا ذكرى ونطقنا ذكرى ونظرنا عمرى. هذا اليوم يوم تاريخي هو يوم من أيام الله تبارك وتعالى. يوم بارك فلله الحمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الحمد لله كثيرا كما ينعم كثيرا. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أمرنا بإقامة الحق في الخلق فلن نرضي أحدا بسخط ربنا جل في علاه. لا بد من إعطاء خالق الأرض والسماوات. نسعى لإقامة شرع الله تبارك وتعالى ونحن أهل الشرعية الحق. الشرعية لا تستمد من الأمم المتحدة، لا تستمد حتى من كثرة ولا من قلة، إنما تستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا سبحانه بإقامة شرعه فقل إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب على الحاكم والمحكوم أن يستسلم لحكم الله تبارك وتعالى. وهذه أمة مسلمة وارثة الإسلام، والواجب علي أن ترجع لكتاب الله ولسنة رسول الله في حياتي الخاصة والعامة. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة فله الحمد جل في علاه. أكمل لنا الدين دين كامل شامل لكل ناحية من نواحي الحياة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية، بل أنا أقول إقامة الحق في الخلق لا تقتصر على هذا البلد. فنحن دعاة دعوة العالمية، نحن دعاة الوحدة والتوحيد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحن أحق من يهود، أحق من الفاتيكان، أحق من أمريكا في إقامة دولتنا العالمية. ولذلك عندما يقول الدكتور منصي بنصرة حق في غزة وهنا وهناك، هذا دين يدان دين الله جل وعلا. الصاف يريد تحكيم شرع الله، الصاف يريد، الصاف يريد تحكيم شرع الله، الصاف يريد تحكيم شرع الله، الصاف يريد تحكيم شرع الله، شعب مصر القرار، شعب مصر القرار، الشريعة اختياره، الشريعة اختياره، الشريعة اختياره. نريد ان نصل الارض بالزمن والدنيا بالاخره، فلا فصل في حزبنا بين الدين والدوله، بين الدنيا والاخره حزبة واحدة. ومن زعم او ادعى مصلحة البلاد والعباد قلنا له لا مصلحة الا في اقامة شرع الله. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الا له الخلق والامر، كما ان له الخلق فله الامر. واذا ما امر جل في علاه يجب علينا ان نقول سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. اذا كان البعض يؤمن بربه ويؤدي العبادة في صلاة وصيام ثم يريد ان ينحرف بالامة عن شريعة ربها ويتجاهر برب تطبيق الشريعة، قلنا له افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة تردون الى اشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. لن يمكن ان تتحقق مصلحة حقيقية الا بالعودة لكتاب الله ولسنة رسول الله. وهذه الامة جربت الحكام، جربت النظريات، جربت الرأسمالية والاشتراكية، جربت الديمقراطية والديكتاتورية، ازدادت بعدا لا اقول عن منهج الله وعن مرضاته، بل ازدادت بعدا عن رد الحضارة ورد التقدم والتطور. وهل تعود عقارب الساعة الى وراء؟ كيف نلتف خلف من انحرف عن منهج الله تبارك وتعالى وصد عن سبيل الله؟ فهذا ليبرالي وهذا علماني وهذا شيوعي، والطيور على اشكالها تقع. والمئات ميدان التحرير. اشهد اشهد يا الله، شرعك هو اللي اخترناه، شرعك هو اللي اخترناه. هوية هذا البلد، هوية إسلامية، هذا العقل، هذه الفطرة، كلها ناطقة بوجوب العودة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله. لا يتخيل عاقل ولا صاحب فكرة سوية ينقص على عقله او يرفض تطبيق شرع الله. هذه الامة صارت في ذيل الامم يوم تركت كتاب ربها وسنة نبيها وراءها ظهرية، واليوم نقف في مرحلة فارقة، ولله أرض آخرون وخزرانه في المصطفى لدين الله بغلبته وظهوره على الأديان كلها. ولتعلمن نبأه بعد حين، ربنا تبارك وتعالى وحده لا يتكلم عن عباده المؤمنين، قال جل في علاه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم رب ضارة نافعة. هذه العزمة الشمسة على الدكتور محمد مرسي وعلى القرارات التي اتخذها وكأنها ألفت بين هذه الجموع، أتت من كل حلب وصوب، أتت من هنا ومن هناك لنشرة الحق والحقيقة، للتقدم الحقيقي، لتحقر هذه الأمة، لرفعتها ونهضتها. نقف الآن، نقف في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة وقد اكتشفت الحشود الحقيقية. لو قلنا بالمنية هذا القول ليس بالمجال ولا بالتعبير البلاغي، وإلا فالمئات يقفون هنا وهناك يطلقون على أنفسهم وصف مليونية. بس شمال الثوار كالمعين، الثوار كالمعين، بطر شمال بطر يمين، الثوار كالمعين. ملايين حقيقية، ولله الحمد والمنة، كل محق لدينه ولنهضة هذه الأمة كلهم أتى. وأنا قادم من الإسكندرية، السيارات وكأنها ملأت الطريق الصحراوي. قلت سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، بالروح بالدم نبريك يا أستاذ، بالروح بالدم نبريك يا أستاذ، بالروح بالدم نبريك يا أستاذ، بالروح بالدم نبريك يا أستاذ، بالروح بالدم. شرع الله شرع الله، أرواحنا وأولاد بغداد، شرع الله شرع الله، أرواحنا وأولاد بغداد، شرع الله شرع الله، أرواحنا وأولاد بغداد. هذه الملايين التي احتشدت في هذا الوقت المبكر، ماذا عساها ان تكون بعد الحراك؟ وانا قادم اقول لنفسي: لو قدم هؤلاء من الاسكندرية فقط لغطوا الميدان لملؤوه، فكيف بمن سيأتي من الصعيد ومن القاهرة ومن الفيوم ومن هنا ومن هناك؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هذا الشعب محب الاسلام محب لدينه ياتي دون ان يدفع له احد اجرا، لما يبتغي الأجر من الله تبارك وتعالى، بل هو يبذل في سبيل دينه الغالي والرخيص. عندما نأتي إلى هنا وفي هذا التوقيت كان بمقدورنا أن نجتمع في ميدان التحرير أو في ميدان عدين، ولكن لم نفعل خشية إراقة الدم وحفظا على الاستقرار وعلى الأمن. أنتم تعظمون حرمات الله وشعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والفارق ما بين السماء والأرض بين من يعظم الحرمات ويطالب بتطبيق شرع الله ويأتي ولربما بذل روحه رقيقة، وبين من يأتي يقذف الأمن بالإدارة ويحرك المقار دون وجه حق ويسفك الدماء وبذاءات وطير على شاكلتها تقع. فهذا يجتمع بوزيرة الخارجية اليهودية اجتماع ممحوك البركة للتآمر على هذه الأمة. وهذا الذي يستعطي الغرب ويستعطي الشرق على أمته، وهو يجعل ما يدعي محطتها وإرادة بطاقها يطالب بالهولوكوست وغير ذلك. هؤلاء لا قيمة فيهم إلا يقيم شرع الله. نحن نحب الخير لهم، ولذلك نقول لهم اتقوا الله في العبلات والعباد، اتق الله فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاد. على الإعلام أن يأخذ الدرس ما من مرة يشاهد ويشوه فيها هذه الجموع إلا ويذوق بالفشل ويذوق بالخسران. كان الاستفتاء وكان الانتخابات والتشهيرات لم تنتهي حتى هذه اللحظة. يصورون حتى الصلاة التي صليناها أن المئات أدوا الصلاة أمام جامعة القاهرة، بينما يسلطون الأضواء على العشرات ممن يقفون في ميدان التحرير. هذا تزييف للوعد، هذا تلبيس وتكليس لا يجوز مع هذه الأمة. وإن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. نقدر لكم إتافاتكم عندما تطالبون بتطهير الإعلام وبتطهير القضاء وبتطهير مؤسسات الدولة من الشر ومن الفساد. قرارات اتخذها الرئيس محمد مرسي هي لمصلحة البلاد والعباد، وقد فرغت التأسيسية من وضع دستور، وبإذن الله تعالى يلتقون بعد ساعات قلائل مع الرئيس محمد مرسي وتستفتى الأمة على هذا الدستور. كلمة صوت يا إخواني، لازم نشكر الغرياني. شكرا للغرياني. جهدك محتفل ووطاني. الغرياني يولي معاه، نجعل دين منصب ورجاء. الغرياني يولي معاه، نجعل دين منصب ورجاء. هذا يوم تعظم فيه الحرمات. نحن في شهر الله المحرم، وقد أقبل علينا الشتاء وشتاء ربيع المؤمن. قصر نهاره فصام وتاب ليله فقام. وكان بعض العلماء يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم. ونحن في هذه اللحظات المباركات في أوقات تعظم فيها الحرمات، ومع أحداث تموت للأمة، لا بد وأن نرتفع إلى مستواها. سنبذل وسعنا، لا نتخذ وسعا في إبلاغ الحق للخلق، ولكن لا ننتهي عن تعظيم الحرمات ولا الشعائر. تأدية الصلاة لوقتها، الحرص على الدعوات الصالحات. كان علي بن أبي طالب لما سئل كما بين السماء والأرض قال دعوة مستجابة، وأنتم في وقفتكم هذه تحتسبون أجركم عند الله لا أقل من أن تجعل القلوب قبل الألسنة بذكر الله وبشكره سبحانه، فهو أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكبر. زادكم الله حرصا، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. والله غالب على أمره ومتم نوره ولو كره الكافرون. وأيضا نذكر أنفسنا وإخواننا بأن المستقبل لدين الله لا يأس ولا قنوط. قد تعتصرنا الآلات، قد تشاهد المرارات، ولكن لا بد من طي الصفحة. فلله أوسن آخرون وخزرجوا. هذه الأمة ستنتقل إلى ما يرضي ربها، ولا أغالي لو كنت. سنطبق الحق في الخلق، سنطبق شرع الله على رغم ألوف الجاحدين والمالقين. ونسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم ول علينا خيارنا، ولينا شر أشرارنا، ولع نقمك وغضبك عنا، ولع ولايتنا في من خافك واتقاك، وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا، حينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وميتنا وأنفانا. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن تورطنا سلمية آمنة، هناك مجموعة من المفقودات بطاقة الأخ محمد حسين علي.